أمشي، أنا ما أركب، أنا ما أركب إلا في السفر الطويل. فالإشكال عندي الآن الوقت سيكون يعني لن يكون معي، الوقت لن يكون معي، ومع ذلك سأحاول قدر الإمكان أن أقدم مقدمة على الموافقات، وبعد ذلك نحاول قدر الإمكان، سأحاول قدر الإمكان. سنن ابن ماجه كتاب الأضاحي باب الدخار باب ادخار لحوم الأضاحي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. تفضلي يا أم عبد الرحمن، تفضلي تفضلي، نفع الله بك وأحسن الله عليك، أستغفر الله على تعطيل حضرتك، تفضلي، رفع الله مقامك. نعم تفضل. أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف من ثقات الأثبات روى له الجماعة. قال حدثنا وكيع إلا الترمذي. وكيع، وكيع بن الجراح الرؤاسي من أساطين المحدثين، قدمه الإمام أحمد على شيخه الثوري. نعم. عن سفيان، سفيان الثوري هو أمير المؤمنين في الحديث، ثقة ثبت أمين. نعم أأذن، حفظكم ربي وشكر لكم وأستغفر الله على تأخيركم، بوركت وبالله تدعو لي. عن عبد الرحمن بن عابس. نعم، عن عبد الرحمن بن عابس، عبد الرحمن بن عابس النخعي الكوفي. نعم، قال أبو حاتم الرازي ثقة، قال أبو زرع ثقة، والعجلي قال ثقة، وأيضا وثاق ابن وضاح وأيضا ابن نميس. عن أبيه، أبوه عابس بن ربيع النخعي الكوفي. نعم، قال النسائي ثقة، وأبو داود أيضا قال جهري سمع عمر، يعني كان مخضرما، ومن سعد قال كان ثقة. عن عائشة، عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي سيدة نساء العالمين وأعلم النساء على الإطلاق، أعلم نساء العالمين وهي من السبع المكثرين عن النبي الأمين. قالت إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الأضاحي لجهد الناس ثم رخص فيها. نعم، ثم رخص فيها. هذه طبعا كانت مع مسألة الأكل، أكل من لحوم الأضاحي، وهنا الكلام على الإدخار، هذا مسألة الإدخار، هل يجوز أن يدخر أم لا؟ ختاما لهذا الباب أقول، قال علماء هنا الأكل من الأضحية، من أضحية التطوع، وهذه أو من هذه سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وليس بواجب، وهذا هو مذهب الجماهير، قاله الشافعي ومالك وأبو حنيفة والجمهور، وأوجبه بعض السلف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعض السلف أوجب الأكل من الأضحية، وقال يجوز أن يدخر من لحم الأضحية، وكان ادخارها فوق ثلاثة أيام منهيا عنه، ثم أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الادخار. وهذا قد قال بعض علمائنا بأن النهي عن الادخار كان على التحريم، النهي عن الادخار كان على التحريم، ثم نسخ التحريم بعد ذلك وجاء بالجواز. وهذا دل على هذه الشريعة الغراء وعلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما بالفقراء، وكان يسعى لسد خلات أهل الإعواز والحاجات وسد حاجتهم، وعلى إباحة الأكل والإدخار والتصدق من الأضحية، وهذا قاله جمهور أهل العلم. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم، ثم قال فكلوا وادخروا، فكلوا وادخروا الأمر كما قلنا للاستحباب وليس على الوجوب كما بينا، وإن كان بعض السلف قالوا بأن الأمر على ظاهره وهو الوجوب. قال الطحاوي في شرح معاني الأثار لم يخلو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث أيام من أحد وجهين. عليكم السلام وبركاته. إما أن يكون على الحظ لهم على الصدق والخير، طبعا لما رأى من الضعف والفاقة والحاجة لكثير من المسلمين، فإن كان ذلك على الحظ منه لهم في الصدقة لا على التحريم، فذلك دليل على لا بأس بادخال لحوم الأضاحي بعد ثلاث، وإن كان ذلك من رسول الله على التحريم فقد كان منه بعد ذلك ما قد نسخ ذلك وأوجب التحليل، فثبت بذلك أنه يجوز ادخار لحوم الأضاحي، والحق أن إدخار لحوم الأضاحي ثابت بقول النبي صلى الله عليه وسلم كلوا وادخروا كلوا وادخروا. وهنا قد بين السلام العلة، قال كنت قد نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق 3 أيام. في رواية أخرى أثبتت ذلك أنه قال كنت قد نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق 3، قال من أجل الدافة، من أجل الدافة. قال ثم قال فكلوا وادخروا لما وسع الله عليهم. وهنا لنا فوائد كثيرة جدا أو مسائل كثيرة جدا، وهي مسألة الأحكام تدور مع المصالح، الأحكام تدور مع المصالح، وأيضا فيها مقاصد الشريعة وإنها لتقليل المفاسد وتكثير المصالح، وأيضا أن الحكم يدور مع التي حيث ظهرت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الفقر في صحابته الكرام وكان تمعرجه لذلك لما دخلوا عليه متقلدي النمار، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني تمعر وجهه وقال تصدق رجل بصاع بره بصاع تمره، وكان يعني قد اعترى النبي صلى الله عليه وسلم اعتراء عندما رأى الفقر في أصحابه حتى حث واستنهض الهمم على الصدقة. كذلك فإنه نهى مسألة الادخار الأضاحي، نهى عن ذلك من أجل أن يثبت للعالم أجمعين بأن هذه الأمة وأن هذه الشريعة الجراء هي جاءت، هذه الشريعة الغراء جاءت لجر الناس جميعا إلى أن يكونوا على التراحم والتواد والتحابب والتآخي. وهذه المنة التي من الله بها على نبيه قبل أن يمكن له، قال وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الغرض المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم أسس أساسا للأمة الإسلامية في التعاون والترافق، وأيضا في أن يبذل كل من يملك لمن لا يملك، وأن يسعد من لم يملك بتفريج الحاجات، بسد الخلات وتفريج الكربات وقضاء الحاجات. هذا لا يكون إلا لمن امتلأ قلبه رحمة وهو يعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما لا يحب لنفسه. وهذا كما قلنا حديث يدل لنا دلالة واضحة على التكافل الاجتماعي الذي يعني قد ضمنته هذه الشريعة الغراء. قال كنت قد نهيتكم عن لحوم الأضاحي، وفيها إثبات النسخ على نفس الوصف النص، قال كنت قد نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي الآن فكلوا وادخروا. وفي الرواية الأخرى من أجل الدافة، ولما وسع الله عليهم بعد ذلك نسخ الحكم. دلالة واضحة جدا كما قلت على أن مقاصد الشريعة تأتي بالأحكام التي توافق الشريعة وتوفق إلى المصالح وتوفق إلى المصالح وضر المفاسد. الباب بهذا يكون قد انتهى بفضل الله جل في علاه. الفوائد المستنبطة إثبات النسخ. إثبات النسخ. ظاهر الأمر الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرفه من الوجوب إلى الاستحباب، التحابب والتواد والترابط بين المؤمنين هو ما يرضي الله على وفق شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فكل من كان سببا في التفرقة والتشرذم فإنه يضاد هذه الشريعة الغراء ويحارب الله ورسوله زعم ما زعم. هذا آخر الفوائد. لو في أسئلة تفضلوا، لكني يعني ما دمت قد وعدت بالموافقات والوقت والله قد أزف، وما بقي إلا يعني أنا عشان أصل إلى البيت نصف ساعة أنا أتمشى فقط، لأن لي مراجعات ما تكون إلا بالمشي. ماذا أفعل؟ طيب حتى تكتبوا الأسئلة أقول الموافقات، هذا الكتاب كتاب من